نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نفتكر الليله مباشره لتلقي الاسئله التي قد تكون متوفرة عند بعض اخواننا، فنجيب عليها ان شاء الله بما يسر الله لنا، ثم نختصر الجلسه بخبر الانسان لظروف عارضه، وهي ان كانت عارضه فليس فيها شيء من الغيب، انما نحن معكم الى الساعه العاشره والنصف وبالكثير الى الاذاعه. أتوكل على الله وهات ما عندكم. تفضل. اسمع السؤال هو: هل صدق الحج أن ضعف أحاديث البخاري وأفردها في كتاب الله؟ وإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك العلماء تردوا مع السبيل جزاكم الله خيرا؟ حدد اسم الإشارة إلى ذلك إلى ماذا؟ لأن سؤالك يتضمن سؤال: هل سبق لك أن ضعفت شيئا من أحاديث البخاري؟ وهل جمعت في ذلك كتابا؟ فلما ذكرت هل سبقك إلى ذلك، ماذا تعني؟ إلى تضعيف ولا إلى تأديب؟ واحد يتعلم اكثر من واحد. اما سبق لي ان ضعفت بعض احاديث البخاري فهذه حقيقه يجب الاعتراف بها ولا يجوز انكارها، ذلك لاسباب كثيره جدا. أولها أن المسلمين كافة لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم، كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن النتائج البدهية أيضا أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع باسمه قبل أن يقف على رسمه لابد أن يرسخ في ذهنه أنه لا بد أن يكون فيه شيء من الخطأ، لأن العقيدة السابقة أن العصمة من البشر لم يحظى بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هنا يروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أبى الله أن يكن إلا كتابه. هذه حقيقة لا تقوى المنافسة، هذا أولا، هذا كأصل. أنك تقريع فنحن وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس يعلمون ولكن أكثر الناس يذكرون. قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا وتعديلا وتوضيحا، حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف الموضوع من دراستي لهذا العلم. على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري، فوجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث التي لا تبلغ مرتبة الحسن، فضلا عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري، فضلا عن صحيح مسلم. هذا جوابي عما يتعلق بألف. أما عما يتعلق بغير مما جاء في سؤاله وهو هل صدقك أحد؟ فأقول الحمد لله صدقت من الناس كثيرين هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشريف وأقدام جدا قبل بنحو 1000 سنة الإمام الدارقطني وغيره فقد انتقدوا الأهوهون في عشرات الأحاديث أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد 10 أحاديث ذلك لأنني وجدت في عصر لا يمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع الأحاديث التي وجدت في السنن 4 فضلا عن المصانعين والمعاجر ونحو ذلك من بين صحتها من ضعفها بينما الإمام البخاري وإمام مسلم قد قاموا بواجب خلق هذه الأحاديث التي أودعوها في الصحيحين من مئات الألوف من الأحاديث فهو بعد عظيم جدا ولذلك ليس من العلم ولا من الحكم في شيء أن أتوجه أنا إلى نقل الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن 4 وغيرها مش معروف صحيحة من ضعيفها لكن في أثناء البحث العلمي بمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما أنكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة لكن إن كان في ريب مما أحكم أنا على بعض الأحاديث فلا أعود إلى قتل ذلك وسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا ينتقدها الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق أمير المؤمنين في الحديث والذي أعتقد أنا وأظن أن كل من كان مشاركا في هذا العلم يوافقني على أنه لم تلد النساء بعده مثله هذا الإمام أحمد بن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري يوجه أحيانا ما كان ليس بقاعدة فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد ثم نقضي لبعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله أي يقال هذا حديث ضعيف وتارة يكون نقدا لجزء من الحديث أصل حديث صحيح لكن جزء منه غير صحيح من النوع الأول مثلا حديث ابن عباس قال تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجينة وهو محرم هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم بل ترك واتفق على رواية الحديث في صحيحيهما وثبت في ذلك أن السند إلى هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه أو إسناد صحيح لا مجال لنقد أحد رواته بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته مثلا من رجال البخاري رجل اسمه كليه بن سليمان هذا وصفه الحافظ بن حجر في كتاب التقريب بأنه صدوق سيء الحرف هذا يرى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع أو لم يكن لحديثه شاهد يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوى بمتابع أو بشاهد فحديث المنينة وأن الرسول عليه السلام تزوجها وهو محرم لا مجال لنقل اسناده من حيث خد من افراد رواده وكلوه لسليمان وغيره، لا كلهم ثقات الاسناد. لذلك لم يجد الناقدين لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث الا في راويه الاول وهو ابن عباس وهو طهاه الجديد، فقالوا بان الوهم جاء لابن عباس، ذلك لانه كان صغير السن من جهه، ومن جهه اخرى انه خالف في روايته لصاحب القصه اي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي منزوله، فقد صح عنها انه عليه السلام تزوجها وهما حلال. اذن هذا حديث وهم في روايه الاول هو ابن عباس، وكان الحديث ضعيفا، وهو كما ترون كلمات محدودات، تزوج ميمونة وهو محرم، أربع كلمات، تزوج ميمونة وهو محرم. مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في سنن البخاري. النوع الثاني يكون الحديث أصله صحيحا، لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في مثله جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجبين من آثار الوضوء. إلى هنا الحديث صحيح وله فوائد كثيرة. زاد أحد الرواة في صحيح البخاري فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني وقال ابن قيم الجوزية وقال الشيخ ابن تيمية وقال الحافظ الهندري وعلماء اخرين هذه الزياده مدرجه ليست من كلام الرسول عليه السلام وانما هو من كلام ابي هريره. اذن الجواب ظن حتى الان عن السطر الاول، اي انتقدت بعض الاحاديث وطبقت من ائمه كثيرين، اما انني الفت أو ألف غيري فأنا ما ألفت، أما غيري فقد ألفوا، لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا جواب ما سألته. تفضل. الآن نحن موقفنا يعني كطلبة علم، ما هو موقفنا من جراء هذا العلم العظيم؟ وهو علم الحديث، لأن هناك كثير من الناس طبعا يسلم في هذا العلم وبعضهم يرد على بعض، فما هو موقفنا؟ هل نقلد أحد هؤلاء العلماء؟ هل نرجح ما ترجيه لأنفسنا وتساهلهم؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق قلبك ولأفسد الناس. ما موقفك فيما إذا اختلف الصحابيان في مسألة ما؟ ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما؟ فإن كنت اتخذت موقفا فأده حتى نهنه بالقسطاس المستقيم، أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفا فجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحا وتبيحا سابقا لأوامري بالنسبة إليك. هل اتخذت موقفا؟ نحن على استفاد الله عز وجل، وتقول الله عز وجل إن وحدثني كنتم لا تعلمون، ونحن لسنا وحدثني ونبحث في الكتب فنجد فيها يعني ما تبقيها الكتب بأنه هو الصواب ونعمل به. فيأتي بعضهم ويقولون أنكم أنت حب تغيير معنى الزواج أنا صابر يعتني كما يقال بين مكتوب ومعنى أنت ما بدأت بالزواج طاقا فلما أقلت فأحببت أنه أنت زوارك لأنك من أول كلامك قلت عن الزواج. إذا وجدت الصحابيين اختلفا في مسألة ما ماذا تفعل؟ إلا أن تكون من أهل علم وتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بدليل كما سوف أنظم في كتاب السنة أو أن لا تكون من أهل علم. ماذا تفعل والحالة هذه؟ لماذا اختلف الصحابيان أو اختلف العلم الأربعة الذين هم ونحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في يومهم إلى آخره؟ ما أجبت عن هذا؟ وأنا أعتقد أنك ما اتخذت منهجا في هذا فأجيبك الآن. نصر العلم الحديث إلى فك نصر أدق من السؤال الذي وجهته إليه، لأنك حينما تقف أمام قولين لصحابيين أو ذلك الخلاف في مسألة فكرية عملية يمكن أن ترجع لديك بسهولة أحد القولين على الآخر، لكن ليس الأمر كذلك إذا قال أحد المحدثين هذا حديث صحيح. لا أقول آخر قال ضعيف، لا هذا يأتي المرتبة الثالثة. واحد قال هذا صحيح، الثاني قال هذا حسن، الثاني قال هذا حسن، الثالث قال هذا ضعيف. هذه مسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب ترى معنى الصحة أو لا يحسن أو لا يضع آخر. لكن أسهل منها بكثير ما درسته مثلا صحابيين قالوا مثلا نفس المرأة ينقذ الوضوء، آخر قال لا لا ينقذ الوضوء، واحد قال خروج الدم ينقذ الوضوء، آخر قال لا ينقذ الوضوء. ممكن هذا ترويحه بطريقة أي فرد من ترويح الصحيح على الحسن على الضعيف. لكن إذا وقفت أمام مسألة مما اختلف فيه الصحابة وهو من الفقه الدقيق الذي ليس فيها دليل واضح لكتاب السنة حتى تتمكن من الترجيح، ماذا تفعل؟ هنا أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخرين ما اتخذوا موقفا في هذا الاعتماد. فأنا أقول لك الآن إذا جاءك قولان عن صحابيين ولم تتمكن من ترجيح أحدهما للآخر بالأدلة المتيسرة الواضحة البينة، يعني مثلا قال واحد رأيا اجتهاد، الآخر قال قولا معتمد على حديث، فهنا ما يتردد طالب العلم أن يرجح قول الذي اعتمد على الحديث على قول الذي اعتمد على الاجتهاد. لكن إذا كان القولان ليس لهما دليل واضح من أدراك طالب العلم سيحار إلا من كان اتخذ له موقفا معينا يقتضيه العلم والفقه. فأنا أقول الآن إذا كان عندك عالمان من الصحابة لابد أن تنظر إلى الحقائق الصادقة، من أقدمهما صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعلمها بسنة، من أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكثر سفرا وحضرا صحبة للرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره. وهناك مرجحات أخرى وفي أسئلة من الدقة أكثر الآن بمثال واحد. المسألة تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول عليه السلام وهو في بيته وبين أن تكون مثلا وقعت وهو في مسجده، يا مثلا أخرى ثالثة وقعت وهو في سفره أو أسفاره. ما تكون يختلف المسألة إذا كان إحدى أمهات المؤمنين تتكلم عن مسألة لا تقع من الرسول إلا وفي بيته. تتكلم صحابي من الرجال بقول إله خلء من المؤمنين، وليس عندنا مرجح كما قلنا من قبل. ألا ترى معي أنه حين ياكل نفس اطمئن بقول أم المؤمنين دون قول الصحابي الآخر؟ لأن المفروض أن المسألة الداخلية أهل البيت أعرفها من الصحابة الذين هم يعيشون مع الرسول خارج الدار. هذا مثال تقريبي. والعكس تماما، إذا مثل لا علاقة بأسفار عليه السلام، وقال عمر الخطاب أو ابن عمر أو أبو هريرة أو غيره كلمة غير كلمة أم المؤمنين وهي في عقل دارها، والمسألة ليست متعلقة بدارها، فبأين سنقول نأقول ذاك الصحابي يقدم على قول الصحابة عزة؟ مثلا هناك خبر عن السيدة عائشة، الحقيقة مثال مهم جدا، تقول: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، لقد رأيته يبول جالسا أو قاعدا. لتقول من حدثكم فقد كذب، لكن حذيفة صادق، لكن حذيفة هنا رأى من الرسول شيئا خارج الدار لم تره السيدة عائشة. لن نأخذ بقول حذيفة ونصدق المخبرين معا. عائشة تتحدث عما رأت، لكنها بالغت حينما قالت: ومن حدثكم بأن الرسول بال قائما فقد كذب. على هذا النمط المسألة تأتي أحيانا بدقة متناهية. سأحصر الآن الموضوع في مسألة اختلف فيها الصحابيان، وليس هناك مثل هذا التفاوت الذي ضربته مثلا بين حادثة بيتية لا يمكن أن تقع خارج البيت، فأهل البيت يتحدثون بحديث خلاف صحابي يتحدث عن تلك المسألة وهو لم يعرف أهل البيت. ثم أولا إننا مرجح حينما لا يوجد عندنا مرجح من كتاب السنة قول أهل البيت، على اعتبار مثل معلوم أهل البيت أدرى بما فيه أو أهل مكة أدرى بصعابها. الآن تتسارع علينا الأمور ولا نجد مرجحا من اي مرجحات وما اكثرها، لكن نجد رجلا عالما مسنا في العلم وبالنسبه للصحابه من السابقين الاولين، ونجد اخر من اهل الفتح مثلا الذين اسلموا مؤخرا، تضارب قولهما وليس عندنا ما نرجح. ماذا نفعل في هذه الحاله؟ نأخذ بقول السابق المتقدم. هذا المرجح لا يوجد لدينا سواه، المرجحات كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذا كان مثال واضح قدمته آنفا. الآن ندخل في سر الموضوع. نبدأ بالمحدثين القدامى، إما نسمي بالمحدثين المحدثين اليوم. إذا البخاري صحح حديثا وبعثه مسلم، الناس تطمئن بتصحيح البخاري دون تضعيف مسلم. لا تنسوا أن البحث ما في عندنا مرجحات، ما في عندنا أن هذا صح وهذا ضعف. نقول نأخذ بتصحيح البخاري ونضع تضعيف مسلم، وقد يكون المسألة بالعكس، حديث بعثه البخاري صححه مسلم. وهذا يقع كثيرا، الذي ليس عنده مرجح اخر لا شك انه يطمئن بقول البخاري سواء كان صحيحا او تضعيفا او كان توثيقا او كان تجريحا، فيقدم قوله على قول من دون اعتبار كمثل مثلا على صحته وقيامه. فضلا عما اذا خالف البخاري بعض المتاخرين كالدارقطني مثلا او ابن حبان او غيرهما، هذا من المرجحات بلا شك. الان ناتي الى مثال عرف في العصر الحاضر قيمته، وهو التخصص في العلم. التخصص في العلم، فنفوس الناس تجاوبا منهم مع فكرته يعلمون ويشعرون ان العالم المتخصص في علم ما يرجع اليه وتطمئن النفس لعلمه اكثر من غير متخصص. تعرفون اليوم مثلا علم الطب وانواعه واقسامه، في مثلا طب عام وفي طب خاص. رجل يشكو وجعا في فمه او في عينه او في اذنه لا يذهب الى الطبيب العام وانما الى المختص، وهذا مثال واضح جدا. رجل يريد ان يعرف حكما هل هو حرام ام حلال، لبس للغوي ولبس للطبيب ولا عدد الاجر كلها وانما يسال عالما بالشرع، وانا اعني التعميم الان، يسال عالما بالشرع. لكن العلماء بالشرع ينقسم الى اقسام، علماء بما يسمى اليوم بالفقه المقارن، فبإلا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا فيجعلك في حيرة. على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق لمثل لا حدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا باللغة العربية. لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشرع لكنه يخفي على الراجح من أقوال العلماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الشرع، لا شك أنك تطمئن لهذا أكثر من الأول. وهكذا وهكذا. الآن ندخل في ما نحن في قبضه. الآن كما قلت اختلفت الأقوال وبعضهم يرد على بعض. الشيء الذي ينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقي، وأنا لا أريد نفسي، وإن كان هذا طبعا متعلق تماما، لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التي ينبغي للعالم حتى من طالب العلم أن ينطلق منها. عندنا مثلا الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة. عندنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وعندنا هذا الرجل الذي كري الشعب الأردني في هذا الزمان بجهله وبقلة أدبه مع علماء السلف فضلا عن الخلف، يقول مثلا عن الشيخ بن باز بأنه لا علم عنده بالتوحيد. فأنا أتعجب من هؤلاء الشباب الذين التفتوا حوله، متى عرف هذا الرجل بالعلم حتى يعتمد عليه؟ والشيخ بن باز مثلا ملأ علمه العالم الإسلامي. إذا هنا أحد شيئين، إما الجهل أو اتباع الهوى. هؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل، هذا رجل ابن اليوم في العلم، ما أحد عرفه ولا أحد شهد له، لا من المهتدين من العلماء المهتدين ولا من العلماء الضالين، ما أحد شهد له بأنه رجل عالم. فلماذا يلتف حوله هؤلاء الشباب؟ أحد شيء، إما لأنهم لا يعلمون هذا التدقيق الذي نحن نتسلسل فيه من الصحابة إلى اليوم، صحابيان الثلاثة، رجل من السابقين الأولين وآخر من اتبعوه بإحسان من أهل الفتح وغيرهم ممن تأخروا في الإسلام. هؤلاء أهل عدد وهؤلاء أهل عدد، لكن هؤلاء من السابقين الأولين. فهنا نفس القضية تمشي تماما، رجلان أحدهما بلغ من السنة كالله وهو عالم ينكر العلم ويعترض علمي وغضبي، وآخر قبيح لا قيمة له، لا يعرف له منزلة علمية عند أهل العلم إطلاقا في بلده فضلا عن بلاد أخرى. أيضا من هنا يأخذ الإنسان منهجا ممن يتلقى العلم، أم من هذا الحدث أو الحدث أو من ذلك الرجل العالم الفاضل الذي ملأ بعلم الدنيا. نأتي الآن إلى قد سؤالك، والله اختلفت الأقوال الآن فبعضهم يرد على بعض. أنا أقول إن إخواننا طلبة العلم مع الأسف الشديد ينطبق عليهم ما ينطبق يرحمك الله ما ينطبق على هؤلاء المبسوطين بمثل الثقة، تركوا العلماء قديما وحديثا والتفوا حوله. وهو اليوم لا أقول في العلم، في طلب العلم، وربما لا يغلق عليه ذلك. فالآن أين هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم في سؤالك أنهم يردون بعضهم على بعض؟ فهذا يصحح، هذا يراعي، هذا لا وجود له إلا نادرا جدا، إلا نادرا جدا. وهنا إذا وقفنا إلى رجلين متماثلين في سابقية العلم بالتصحيح والتضعيف متماثلين، هنا مرجحات أخرى. منها مثلا لا بد أن طالب العلم الذي وقع في حيث قضيت بين هذا يصحح وهذا يرأس أو العكس، وهما من حيث المزية الأسبقية متساوية وفي الصلاح متساوية. لكن أنا أعطيك في مثال بسيط جدا، أحدهما موظف والآخر غير موظف، ألا تشعر معي أن الموظف مقيد وغير موظف مطلق؟ فإذا هذا يكون مرجحا لهذين الذين استويا بماذا؟ بالعلم وفي الصلاح. أما ذلك إذا تبين لطالب العلم أن أحدهما يتميز على الآخر، لا أقول في العلم، نفترض أنهما سواء، لكن أحدهما يتميز على الآخر بالصلاح، قد يكون الواقع خلاف ذلك، لكن أنا أقول بالنسبة لطالب العلم حتى يقطع الحيرة عن نفسه. هناك أحمد وهناك محمد، كلاهما في السن سواء وفي العمل سواء والتخصص سواء إلى آخره، لكن أحمد دون محمد في الصلاة النفس ما إلا محمد أكثر من أحمد، وإن كان في الواقع في علم الله عز وجل قد يكون قضية العجز، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هو يراعي الآن اطمئنان النفس، أيما أصلح أيما أتقى لله؟ محمد أتقى من أحمد، إذا أنا أخذ بكل هذا. ما أخذت هذا لأنك عرفت حجته، لا، البحث كله أنك ما تعرف هذا العلم. فنأتي إلى موضوع نهاية المقاطع في هذا المجال لأنه أخذ وقتا كبيرا في الواقع. فأقول فما بالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا في العلم، هو عالم وهو قادر، هو في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه وربما أيضا في اللغة، لكن الآخر متخصص في علم الحديث، لا شك أنك ستأخذ به قوله قبل أن تأخذ بقول ذاك، لأنه في عندنا مرجح على ذاك السلم الذي وضعناه آنفا من المرجحات. على ضوء هذا البيان وهذا التفسير ينبغي لطالب العلم أن لا يقع في حل قضيت أن والله مثلا نقول نحن الواقع، والله الألباني صح الحديث الثاني وفلان قال لي إذا سألناكم منذ متى عرفتم أنه؟ والله عرفنا أنه من سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة إلى آخره. طيب هل هو كذلك يعني بالنسبة للأظن يكفي هذا الترجيح؟ يكفي أيضا العكس الآن إذا اختلف عليكم الأمر بين البخاري وبين الألباني. أنا أقول لكم خذوا بقول البخاري ودعوا قول الألباني إذا لم يكن عندكم مرجح. أما إذا وجد عندكم مرجح أي مرجح كان من المرجحات المعروفة، مثلا لو قيل للألباني أنت خالفت البخاري في كذا، فقال لك نعم لكن البخاري له قاعدة يدعي فيها الحديث اعتمادا على هذه القاعدة، لكن هذه القاعدة هي عنده مرجوحة والراجع عند جمهور العلماء خلافها، يعني اعتمدت هذه القاعدة التي تبناها الجمهور من العلماء على القاعدة التي اتكى عليها البخاري وضعف فيها بعض الأحاديث. ولذلك مثلا حديث نحتاجه في كل صلاة وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرق كما يبرق البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. كثيرا ما سئلنا كثيرا أنت بتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الزكية أي أحد الرواة من أهل البيت ولا يعرف له لقاء بشيخه أظن الأعوج فيما يغلب على ظني لا يعرف له لقاء. هذا منهج البخاري إذا كان هناك راوي معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه لكن مش معروف أنه سمع منه. البخاري يعد هذه الرواية ولا يكتفي بالمعاصرة. أما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحا وتفريها جمهور العلماء يقولون المعاصرة كافية. أضرب لكم مثلا أنا مثلا عاصرت الشيخ محمد عبده لكن ما لقيته، فإذا قلت أنا قال محمد عبده ينبغي أن يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرة إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه. إذا عرف عني كما هو الواقع أنني لم ألقه من أجل أن يقال هذه الرواية منقطعة وعلى منهج علماء الحديث أنا ثقة ومحمد عبده ثقة لكن رواية منقطعة لأن الواقع بين ذهني مجهول. كذلك لو أني لقيته ودرست مثلا في الأزهر كما يقع الكثير من الأزهريين من قبل وسمعوا بعض الأحاديث في بعض الكلمات من محمد عبده فأخذوا يحدثون بها فهل نحملها على الاتصال ما دام لقيه؟ نحملها على الاتصال إلا في حال واحدة إذا عرف أنه يروي عن محمد عبده أشياء لم يسمعها منه يقال في اقتران وعدوهم هذا مدلس فلا نأخذ بحديثه إلا إذا قال حدثني فلان. الشاهد أن البخاري لا يأخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات. فيقول عن هذا المثنى في النفس الزكية بأنه لم يعرف عنه أنه لقي ذلك الساده الذي روى الحديث عن رسول الله عليه السلام يقول أنا أتوقف عن أخذ هذا الحديث ويقول في نفسه لا يتابع عليه. يأتي من لا علم عنده بالأصول القواعد يقول الإمام البخاري ضعف هذا الحديث، نقول صدقته. والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له وهو أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء إلا أن يكون هناك مس لم يأتك حدثني ونحو ذلك من العبارة. الإمام مسلم وجمهور العلماء على أن هذا المذهب فيه تضعيف وفيه تضعيف لأحاديث بالمئات بل بالألوف

مراد هذه الأوهام فهو يموته. قلت ذكر ذلك على سبيل المثال، وإلا فالنية تفسد بكثير من الأمور. ليست امرأة ينكحها أو دنيا يفر بها، فقد يكون يريد من ذهابه ومن كتابه أن يقال إنه مجاهد، لا يريد مالا ولا يريد امرأة يصيبها في السبيل، وإنما يريد أن يقال فلان مجاهد، فهذا هو ونيته، أي ليس له جهاد. الجهاد إذن إذا خلصت النية من المجاهد لله لا شك أنه مصاب على ذلك بما يستحقه، ولكن هذا الجهاد الذي جاء السؤال عنه ليس هو الجهاد الذي أمر الله به. أنا أقول هو نيته لأنه قصد الجهاد، لكن الجهاد يجب أن يعد له عدته، كما قال تعالى في الآية المعروفة يعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يرغبون به عدو الله وعدوكم. هذا الجهاد حين يعلم وقد اتخذ له العدة هو الذي لا يجوز التخلف عنه. أما الجهاد بمعنى خيرة أفراد يثورون ولو انتقاما لدينهم أو لأرضهم فذلك ليس جهادا، قد يكون الدفاع عن الأرض واجبا. أما هذه الهجمات التي في أكثر الأحيان تكون خسارة أكثر من الربا كما هو مشاهد في كثير من أمثال هذه الهجمات، فليس هذا هو الجهاد الذي يجب على المسلمين كافة أن ينصروا كما جاء في القرآن، إنما هو الجهاد الذي أشار الله عز وجل إليه في آية أخرى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته. ولذلك على المسلمين كما شرحنا هذا في أكثر من مناسبة أن يعودوا إلى أنفسهم وأن يفهموا شريعة ربهم كانا صحيحا، وأن يعملوا بما فهموا من شرع الله عز وجل ودينه عملا صادقا خالصا، حتى يتكفلوا ويتجمعوا على كلمة سواء، حينئذ يكره المؤمنون نصر الله تبارك وتعالى. هذا جواب هذا السؤال. يسأل ما حكم قتل السياح الأجانب في الدول الإسلامية؟ هذا أيضا يلحق بذلك، قتل السياح الكفار وقد يكون من أعداء الإسلام مع الأسف، لا يجوز قتلهم لسببين اثنين، أولا أنهم يدخلون كمعاهدين، يدخلون كمعاهدين وهم لا بد من رقبة، الكفار في نظام الإسلام ثلاثة أقسام، غنيون وهم أهل الأمة، ومعاهدون ومحاربون. أما أهل الأمة هم الذين يختارون الحياة والعيش في الدولة الإسلامية تحت حكمها ونظامها